الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى أبو زكريا النووي قال: فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته. فدعاني أي وجدت في نفسي ما يدعو إلى أن أجمع مختصرا. ما هو الذي دعاه؟ الذي دعاه هو اهتمام أهل الشام الذين كانوا في وقته في دمشق، كانوا يحبون العلم ويحرصون عليه، لا سيما ما تعلق منه بالقرآن الكريم. هذا حمله على أن يكتب مختصرا، هو سمى هذا مختصرا بالنسبة له، هذا الضخم، هذا السفر الضخم سماه مختصرا، واضح؟ قال: فدعاني ذلك إلى جمع مختصر في آداب حملته وأوصاف حفاظه وطلبته. فلا بد عليك أن تتحلى ببعض الأوصاف وبعض الآداب، لا بد. هذه الآداب ذكرها لك الإمام النووي في هذا المختصر، بل عرج على بعض الأمور الدقيقة التي هي من ألطف ما يقال، بل هو نفسه عنون لبعض الأبواب فقال: لطائف في كذا، أو لطيفة في كذا، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. أمور دقيقة ينبغي على طالب العلم الذي نذر وقته لله ولكتابه أن يتحلى بها. قال: فقد أوجب الله سبحانه وتعالى النصح لكتابه، وهو يشير هنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين عامتهم وخاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن النصيحة له بيان آداب حملته وطلابه. فالإخلاص هو الذي حمله على أن ينصح لكتاب الله، والنصيحة لكتاب الله أن تدعو الناس لقراءته، وأن تدعوهم إلى التحاكم إليه، وأن تصبر على الأذى فيه، وأن تعلم الناس كل ما يتعلق به، ومن ذلك الآداب والأخلاق المتعلقة بهذا الكتاب الكريم كلام رب العالمين. قال: وإرشادهم إليها وتنبيههم عليها، وأؤثر فيه الاختصار، أي سيكون منهجي في كتابة الكتاب الاختصار. وهذا فيه دليل على أن المقدمة كتبها قبل أن يكتب الكتاب، لأن الناس في كتابة الكتب من حيث المقدمة نوعين. أما النوع الأول فهم الذين يكتبون الكتاب ثم يرجعون فيؤلفون المقدمة ويذكرون عملهم، والنوع الثاني وهم من يكتب المقدمة أولا ثم يكتب باقي الكتاب. طيب، قال: وأؤثر فيه الاختصار وأحاذر التطويل والإكثار. وهذا لأن كثرة الكلام تنسي بعضها بعضا، كثرة الكلام تنسي بعضها بعضا، وكذا الفوائد، كثرة الفوائد تنسي بعضها بعضا. قال: وأقتصر في كل باب على طرف من أطرافه، وأرمز في كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه. نقتصر على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.